نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات عديدة، يوصينا الله سبحانه بالتوكل عليه، وجعل الله سبحانه التوكل عليه سبحانه نصف الدين، حيث جاء في بعض الآيات يقسم الله سبحانه وتعالى الدين إلى العبادة والتوكل، كقوله سبحانه فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل على الله سبحانه له مكانة عظيمة ومنزلة عظيمة في هذا الدين. أمر الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوكل على الله سبحانه، فقال عز وجل وتوكل على الله، وتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال فاعبده وتوكل عليه، قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وفي غير ذلك من الآيات يخص الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بتوجيه الخطاب إليه، يوصيه بالتوكل عليه. وفي آيات أخرى يوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى عموم المؤمنين. الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا خطاب لأمته، لكن الله سبحانه يوجه الخطاب لعموم المؤمنين، كما في قوله سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في مطلع سورة الأنفال، يذكر الله سبحانه وتعالى صفة عباده المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما صيغة حصر، يعني لا يكون المؤمن إلا المتصف بهذه الصفات الحميدة وعلى رأسها التوكل على الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، التوكل على الله سبحانه من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي إنهم ليسوا أمتك إنهم موسى وقومه. ثم ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد أعظم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي بعض روايات الحديث مع كل 70,000، مع كل 70,000، 70,000 ثم كل 1,000 من هذه 70 معها 70,000، يعني العدد الإجمالي يكون قريبا من 5,000,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك. الصحابة رضي الله عنهم ظلوا يتناقشون ويتجادلون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بما كانوا يقولون، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام الصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، قال سبقك بها عكاشة. فهنا في هذا الحديث هؤلاء العدد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذلك أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة يكونون على 3 أقسام. قسم يدخل الجنة بحساب بلا عذاب، يحاسب ثم ينجو بعد الحساب، يسأله الله تعالى عن أعماله ويقر بذنوبه ويعفو الله تعالى عنه، ثم يدخل الجنة بعد أن حوسب حسابا يسيرا ولكن لم يعذب، دخل الجنة بعد الحساب مباشرة. ومن المؤمنين من يحاسب ثم يعذب في النار فترة عياذا بالله تعالى، ثم يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الجنة فيكون قد دخل الجنة بعد حساب وعذاب. ومن المؤمنين هؤلاء القسم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يكرمهم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يحاسبون أصلا، وإنما يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء القسم وردت صفتهم في الحديث أنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون. وهنا قال العلماء المقصود جمعا بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين بالمعوذتين وبالرقى الشرعية، ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعض الرقى التي فيها أدعية شرعية وتلاوة لآيات قرآنية كريمة. فقالوا إذن المقصود بهذا الحديث لا يرقون بالرقى المحرمة التي يكون فيها شرك بالله تعالى واستغاثة بالجن والشياطين ونحو ذلك من الأمور المحرمة، فيجتنبون هذا النوع من الرقى، وليس المقصود ترك الرقى الشرعية. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لا يتشاءمون كما كان في اعتقاد أهل الجاهلية، كانوا يتشاءمون من أمور معينة، إذا أراد أحدهم أن يقدم على سفر أو على تجارة أو على زواج أو كذا، فيرى طائرا معين أو يرى الطير تطير جهة الشمال أو يسمع اسما معينا، أسماء كريهة مثلا ينادى بها أو كذا، فيتشاءم ويعتقد أن أمره لن يفلح ولن يتم. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يتطيرون، يعتمدون على الله سبحانه وتعالى ويفوضون الأمر إليه. والتطير مأخوذ من الطير، كانوا يأتون بالطير ويطلقونها، فإذا طارت يمينا تفاءلوا ومضوا في حاجتهم، وإذا طارت شمالا تشاءموا وامتنعوا عن الإقدام على ما يريدون الإقدام عليه. وقد أبدلنا الله سبحانه وتعالى في الإسلام بصلاة استخارة، فالمؤمن إذا أراد الإقدام على أمر يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير أهل الخبرة في هذا الأمر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله سبحانه من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، كذلك التوكل على الله سبحانه من أسباب سعة الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو والذي نفسي بيده لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن الناس توكلوا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل لرزقهم الله تعالى كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني ضامرة البطون من الجوع، فتغدو يعني تخرج في أول النهار، تغدو تخرج في أول النهار خماصا يعني بطنها ضامرة من الجوع، وتروح بطانا يعني ترجع إلى أعشاشها في آخر النهار وقد امتلأت بطونها من الحب والرزق الذي رزقها الله سبحانه وتعالى به. فهكذا المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني الطير تخرج في أول النهار لا تدري إلى أين تتوجه، تخرج متوكلة على الله سبحانه وتعالى الذي خلقها ورزقها، فيأتيها رزقها ويلهمها الله تعالى التوجه إلى المكان الذي فيه رزقها، فلا يأتي عليها آخر النهار إلا وقد رزقت. فهكذا المؤمن إذا توكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. أيها المؤمنون، التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الثقة بالله عز وجل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة في كفايته لعبده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافي سبحانه وتعالى، فهو يكفي عبده الذي يتوكل عليه سبحانه وتعالى. الناس في الدنيا إذا وكل أحدهم محاميا أو وكل شخصا للقيام بأمر من أموره، فعلى قدر ثقته في هذا الوكيل وعلى قدر كفاءة هذا الوكيل وعلمه وخبرته ومعرفته، فيكون الإنسان راضيا بما يقرره له هذا الوكيل ويختاره له في تصريف أمره. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، قال الله عز وجل: فاتخذه وكيلا، اتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا. فالمؤمن يتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيوكل أمره إلى الله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى فيعتمد عليه. وما اختاره الله سبحانه وتعالى لك فعلى قدر صحة توكلك على الله سبحانه وتعالى وثقتك في علم الله سبحانه وخبرته، وهو الخبير وهو العليم ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى، وعلى قدر اعتمادك عليه وتفويضك إليه، فإنك ترضى بما اختاره الله سبحانه وتعالى لك، وتعلم أنه عز وجل قد اختار لك ما فيه فلاحك وفيه نجاحك، فإن أمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لما انقضت غزوة أحد وقتل فيها 70 شهيدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ورجع مشرف قريش إلى مكة في زهو وبطر وخيلاء، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل انقضاء الغزوة أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر من العام المقبل، وذلك أن غزوة بدر انهزم فيها المشركون، فأرادوا أن يعوضوا ذلك بمعركة أخرى في نفس المكان الذي انهزموا فيه من قبل بسبب ما أصاب المشركين من الزهو والخيلاء عندما أصابوا من المسلمين في أحد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموعد الذي تواعد عليه مع أبي سفيان، وكان أبو سفيان زعيم المشركين في ذلك الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الموعد المحدد ومعه جيش من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وذهب إلى بدر، وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن المشركين قد جمعوا جمعا عظيما، وأن أبا سفيان ومن معه قد جهزوا جيشا ضخما، وأنهم يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين. فلما جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ومكث فيها أياما ومعه أصحابه، فلم يأتي المشركون، ألقى الله تعالى في قلبهم الرعب وخافوا من قتال المسلمين ولم يأتوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما منقلبا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني يكفينا الله سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل نتوكل عليه ونعتمد عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا يعني رجعوا إلى ديارهم بنعمة من الله وبفضل من الله لم يمسسهم سوء. فهذا حال المؤمن عندما يهول له أمر أعدائه وأنهم قادرون على أن يفعلوا كذا وكذا، فالمؤمن في هذه الحالة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ويزداد توكلا على الله سبحانه وتعالى، فينقلب بإذن الله تعالى لا يمسه سوء ويرجع سالما غانما. التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولكن المؤمن لا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على مسببها سبحانه وتعالى. فالمؤمن يأخذ بالأسباب المادية والشرعية الدينية، فهناك أسباب شرعية، الرزق من أسبابه الاستغفار والتقوى كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يأخذ بالأسباب الشرعية ويأخذ بالأسباب المادية، إذا كان مريضا يتداوى، إذا كان مقدما على تجارة يأخذ بما في وسعه من الأمور وهكذا، ثم لا يعتمد على الأسباب. فكم من تاجر خسر في تجارته رغم أخذه بالأسباب، وكم من مريض لم يشفى رغم تداويه عند أمهر الأطباء وتناوله أفضل الأدوية. فإذا الإنسان يأخذ بالأسباب التي في وسعه لكن لا يعتمد عليها، وإنما يكون قلبه معتمدا على الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه. أيها المسلمون، انقضى شهر رمضان، وكان المسلمون قبل رمضان ينتظرون قدوم ذلك الشهر ويعدون الأيام على قدومه، ثم صاروا داخل الشهر ثم انقضى الشهر، وهكذا جميع أحداث الدنيا وأمورها يكون الإنسان مترقبا حدثا من الأحداث، ثم يصبح داخل هذا الحدث، ثم ينقضي الحدث ويصير وراءه ويبدأ ينشغل باله بالاستعداد لما بعده من الأحداث والأمور. فهكذا أمر الدنيا حتى تنقضي، فهذا الأمر فيه عبرة للمسلم وعظة. وشهر رمضان كانت الشياطين فيه مقيدة بالسلاسل ولا تستطيع الوصول إلى ما تصل إليه بعد رمضان من إغواء المسلم والوسوسة له بالسوء، ثم أطلق سراحها بعد انقضاء الشهر. وهذا يتطلب من المؤمن أن يكون أكثر حذرا من مكايد الشيطان، وانتباها لوساوسه، وأنه عدو مبين يريد لك الشر. فعلى المؤمن أن يجاهد عدوه الشيطان، وأن يزداد صلة بالله سبحانه وتعالى، لا سيما وأن المؤمن قد تدرب في شهر الصيام على الطاعات وعلى الأعمال الصالحة، ونفسه قد اعتادت كثيرا من أبواب الخير واعتادت الإقلاع عن كثير من الشر. فينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك ويداوم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فعلى المؤمن أن يحافظ على شيء مما يعني ازداد فيه من الخير في شهر رمضان، وإن لم يقدر على أن يكون على نفس ما كان عليه في رمضان من مزيد الاجتهاد في الصيام والقيام والتلاوة، لكن عليه أن يأخذ من ذلك بعد أداء الواجبات بشيء من هذه النوافل في حدود ما يستطيع المواظبة عليه والمداومة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.